ايش؟ كيف؟ وضع ايش؟ ربطت وش؟ لا هذا غلط، أقول هذا غلط، ما أظن هذا يحسن التأويل. لكن الآن هل هذا اللباس لدمولة كرفتة هل يخاص بالكفار؟ ما يخاص، كثير من الناس يلبسونها، لكنها يورى لي يعني أظن أنهم يلبسونها كما يقول العوام زبعة، يعني نوع من الخوية أو شخصا شد يعني بعض الناس جاءهم كل شيء. أنا زد قال لي إن العلامة في مرسيدس سيارة فيها دائرة وفيها ثلاث، يلا أنتم شعار النصارى عندكم شنو؟ شنو؟ لا سيارة مرسيدس كلها شعار من قالها؟ إن ثالثة ثلاث، يا بعض الناس يتشدد. ما أظن الكرفتة إلا أنها يعني نوع من كما قال الأخ محمد، نعم التشخيص، هم قالوا هكذا، نعم قال لكن هل نحن نستعملها كما سمع النصارى؟ الذين قالوا النصرانية قالوا إن الأب هذا حقهم يجيب الزوجة زوجهم ويحط بالأوسط ثم بنصر ثم بنصر، يعني لهم شكل ترتيب فيه. طيب هذا شكل معين، لكن المحذور في الجبلة إن بعض الناس يلبس زوجته جبلة عليها اسم، ويلبس جبلة عليها اسم الزوجة، ويعتقد أنه لو خلعها حصل إفراغ. هذا هو العقيدة باطلة، هذه من جنس التولة، فيجب أن يحذر الناس منها كتابة الاسم. نعم إيش ولو كان ما كتبه ليش يخاف تضيع زوجته؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.